عباد، لكن التاني عياذا بالله جل وعلا يا الله. واحد مرة من المرائين اللي بيصلي كده براحته ويسيب براحته، المهم قدر ربنا حضرته الوفاة يكلموه من شمال الدكتور خلاص يئس معاه، مفيش فايدة يا ابني، قول لي لابوك قول لا إله إلا الله أبوك بيموت. راح قاعد، ما ممكن تكون كده أو هي كده اللي ما بتصليش دي، قول لا إله إلا الله. التاني عايز يحرك لسانه مش عارف، هو عايز لا إله إلا الله يحرك اللسان مش عارف، ممكن يقف ممكن يجف الحلق يشخص البصر. من هنا الحساب، انت تثبت في الدنيا كان في عمل ولا حساب، دلوقتي بقى هيبدأ تموت وحساب ولا عمل، تقول رجعوني اصلي ما صليش مش هينفع، ما صليتش خلاص، ما عندك روحك موجودة ولسه حي، توب وارجع لله عز وجل قبل الوفاء. المهم قول يا ما لا اله الا الله، ما فيش. يا ابي قل لا اله الا الله، ما فيش. قال لك اما اشوف الشيخ فلان، اصل الناس بتفتكر المشايخ امتى؟ بالحتت اللي زي كده، اجري على الشيخ فلان، يا شيخ فلان يا شيخ علان، ايه ابويا بيموت الحق. جه الراجل، يا شيخ يا فلان، ايه؟ قال له قل لا اله الا الله، يبص لهم كده مش قادر يتكلم. يا فلان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان اخر كلامي لا اله الا الله دخل الجنه. يعني بصص له مش عايز يتكلم، مش قادر يتكلم اصلا، مش عايز، مش قادر. الواد مسك المصحف عجيب، عايز يقول لي لابو اي حاجه، ابو شاف المصحف تعال هاتولي، راح مسك المصحف وراح رفعه في الحلوان. ابوي خلاص مسك المصحف، قال اشهد من حولي اني كافر بكل كلمه في هذا الكتاب، ففاضت روحه الى الله. خلاص ممكن تسوء الخاتمة، تبقى وانت بتتغسل، والله ما انت بتقول بتفضح الناس اللي بتتغسل، لا يا اخوان احنا ما بنفضحش الناس، ما بنقولش فلان ولا علان، لكن للعبرة، والله انك ناس بتتغسل وتشم منها ريحة منتنة وانت بتغسلها، تبقى عمال تجيب ريحة بخور، عمال تحط في كفور، ليه الريحة مش طيب؟ وفي ناس الله اكبر بياض وجه ايه وريحة طيبة ايه، حاجة فوق ما تتخيل. دكتور جبير حفظه الله بيقول مرة كانت امرأة تعبانة جدا وجئت القلب المهم شغال معاها والكلام ده، المرأة بتموت وعمالة بص على شاشات الكمبيوتر في السعودية في الرياض، محمل ايه شوية بالكهرباء شوية مش عارف ايه عشان النبض يشتغل والكلام ده، خايف. المرأة بتقول انا عايز اقدم لها اي حاجة يمين شمال مش عارف. المهم فجأة يا اخواني زهل ان يقول لها، وهو عارف يموت الدكتور عارف التلقين، زهل يقول لها قولي لا اله الا الله، يلقن بلا اله الا الله، قال اقسم بالله ثم اقسم بالله ان شاشات الكمبيوتر اعطتني ان المرأة ماتت، المؤشر جاء الصفر. قال اول ما جاء الصفر دماغي خلاص حسيت ان انا عملت جريمة كبيرة، ازاي ابقى عارف المرأة بتموت ما قولهاش قولي لا اله الا الله؟ عمل ايه الدكتور جبير؟ صرخ يا اخوان قولي لا اله الا الله، قولي لا اله الا الله، قولي لا اله. بقى خلاص مذهول في غرفه العمليات، قال اقسم بالله المؤشر معطيني صفر، والمرأة سمعتها ومن حولي تقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وما نطقت بعدها. جاب زوجها قال له وحكى له القصه، قال له دكتور جبير انت بتتعجب من دي؟ ده دكتور جبير المرأة دي انا اتجوزتها من اكتر من 20 سنة، والله ما افتكر مرة سبت قيام الليل الا لو عندها العذر الشرعي. شوف ربنا سبحانه وتعالى اعطاها ايه يا اخوانا، والله هنخرج من الدنيا كبير وصغير هيخرج وهيقف بين يدي الله. المسألة بيبقى بطن امه يموت ويعيش يومين ويموت ويبقى قدك كده بالظبط ويموت، ممكن تموت بكرة بعد وبعد أسبوع هتموت وهتتسأل الصلاة اللي انت سبتها والعبادات اللي انت ضيعتها، فارجع إلى الله عشان تحسن الخاتمة وخبرك يتوسع ويبقى في نور. بدل ما يظلم أختي في الأردن تقريبا أحد المشايخ كان هناك، ودي حدثت ليه؟ لأن الناس يقول لك ده كان لما حطوها في المسجد، لا حدثت. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. المهم حفر قبر واحد طلع تعبان،